بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. كافي. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تام. وقيل كافي. كافي على أن يتوكلون بدل من الذين، وتام إن رفع الذين على الابتداء وخبره أولئك هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كافي. أولئك هم المؤمنون حقا. كافي. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كافي. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تام. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كافي. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كافي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تام. وقيل كافي. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. تام. وما النصر إلا من عند الله. تام. إن الله عزيز حكيم. تام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تام. وقيل كافي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تام. وقيل كافي. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل لبنان. كافي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. تام. وقيل كافي. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. تام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. تام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. كافي. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تام. وقيل كافي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. حسن. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. حسن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. تام. إن الله سميع عليم. تام. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تام. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تام. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. تام. وقيل كافي. وإن الله مع المؤمنين. تام. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كافي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تام. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كافي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كافي. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كافي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تام. وقيل كافي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كافي. واعلموا أن الله شديد العقاب. تام. وقيل كافي. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كافي. واعلموا أنما وأن الله عنده أجر عظيم. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تام. والله ذو الفضل العظيم. تام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كافي. ويمكرون ويمكر الله. تام. والله خير الماكرين. تام. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كافي. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تام. وقيل كافي. ولا يبدأ أبدا بقوله فأمطر مهما ضاق النفس. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كافي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. تام. وقيل كافي. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كافي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كافي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تام. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كافي. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. كافي. أولئك هم الخاسرون. تام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. تام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كافي. للابتداء بالشرط بعده. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. كافي. وقيل حسن. وإن تولوا فاعلموا أن إن الله مولاكم. تام. وقيل كافي. نعم المولى ونعم النصير. تام. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تام. والله على كل شيء قدير. تام. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. تام. وقيل كافي. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تام. لو وقفت لشعبة اضطراريا قلت حي. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تام. ولو وقفت لحفص اضطراريا قلت حي. وإن الله لسميع عليم. تام. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. تام وقيل كافي. إنه عليم بذات الصدور. تام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تام. وإلى الله ترجع الأمور. تام للابتداء بالنداء بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تام وقيل كافي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تام. إن الله مع الصابرين. تام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. تام وقيل كافي. والله بما يعملون محيط. تام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حسن. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. تام وقيل كافي. والله شديد العقاب. على تقدير والله شديد العقاب من كلام الشيطان يبقى أخاف الله كافي، ولا تقدير أنه من كلام الحق يبقى تام. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تام لأنه آخر كلام المنافقين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تام. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كافي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تام. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كافي. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. بهم تام إن الله قوي شديد العقاب تام ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم تام كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كافي كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كافي وكل كانوا ظالمين تام إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون كافي وتام إن جعل الذين مبتدأ وخبره ما بعده الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون كافي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون كافي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء تام إن الله لا يحب الخائنين تام ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا تام وقيل كافي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا تام وقيل كافي إنهم لا يعجزون تام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم تام وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون تام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله تام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله تام إنه هو السميع العليم تام وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم تام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إن الله ألف بينهم. تام. إنه عزيز حكيم. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. كافي. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تام. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كافي. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. تام. والله مع الصابرين. تام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تام. وقيل كافي. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تام. والله عزيز حكيم. تام. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تام. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تام. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. تام. إن الله غفور رحيم. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. تام. والله غفور رحيم. تام. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. تام. والله عليم حكيم. تام. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. تام. وقيل كافي. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى حتى يهاجروا كافي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق تام والله بما تعملون بصير تام والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كافي إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير تام والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا كافي لهم مغفرة ورزق كريم تام والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم تام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تام إن الله بكل شيء عليم تام.